الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وكف أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس التاسع والخمسين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الدرس الماضي بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من النصيحة بمعناها الشامل العام الذي عرفناه في الدروس الماضية، ولكن لأهمية هذا الجزء في باب النصيحة أسرد المؤلف له بابا خاصا، وسعادته يبدأ المؤلف بالآيات أو ببعض الآيات التي وردت في موضوع الباب، ثم ينتقل من الآيات إلى الأحاديث الواردة. واستعرضنا الآيات التي ذكرها الإمام النووي وبدأنا بشرحها تباعا، وقلنا إن بين هذه الآيات كلها قاسما مشتركا، وهو أرى جميعا تلك ضرورة الأمر بالمعروف هام تغييره عند هذه النصوص القرآنية. إلى جانب هذا القاسم هنالك مكة تنفر آية بواحد منه، فنحن نلفت النظر إلى ما تستقل به كل آية من معنى لا يوجد في الآية الثانية، بعد التنبيه إلى القاسم المشترك الذي أشرنا إليه. لفتنا النظر إلى المعنى الخاص الذي يكمن في قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وإلى المعنى الآخر الذي يوجد في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إلى آخر الآية. ثم انتقلنا إلى المعنى الثالث الخاص الذي يوجد بالإضافة إلى القاسم المشترك في قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وانتهى بنا الدرس ونحن بسبب شرح هذه الآية الثالثة. إن الله عز وجل يأمرنا في هذه الآية أيضا بأن نفي نظام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع، ولكنه في هذه الآية يضيف شيئا جديدا، ألا وهو الطريقة التي ينبغي أن نحسن بها هذا المبدا حتى يأتي هذا المبدأ مثمرا ويكون نتاجا وثمارا. ولاحظنا أن الله عز وجل جعل هذا المبدأ قائما وفق حسن ما يشبه الحسن، أي قائما بين غلافين واقيين. الغلاف الأول قول الله عز وجل: خذ العفو. الغلاف الثاني قول الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين. وشرحنا معنى قوله ابتدي العفو وقد عاد العفو. عفوك عن الانسان الذي ظلمك انت، وعفوك عن الانسان الذي تسبب باساءه لغيرك، وذلك بان تسري وتنسك بينهما من اجل ان تدفعه الى المسامحه. وعفوك عمن اساء الى الله عز وجل، وذلك بان تنصحه بلباسه، فاذا قبل نصحك تدعو له بان يسامحه الله وبان يغفر له ذنبه. ولا شك ان الله سبحانه وتعالى يغفر. واما الغلاف الاخر الذي يقي حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من السوء، لا يضمن أن يأتي هذا المبدأ ثماره ومتازة. قوله عز وجل وأعرض عن الجاهلين، وشرحنا معنى الجهل، وليس الجهل بما ما يناقض العلم، أي رغم ذلك، إنما الجهل الذي يراد هنا التصرف الذي من شأنه ألا يصدر إلا من جاهل. ومن ذلك قول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل سوف جهل الجاهلين. قطعا الشاعر لا يعني بكلمة الجهل هنا نقيض العلم، ولكنه يعني ألا لا يتكفهن أحد علينا، لا يمارسن سفاهة معنا بقول أو كلام. والمراد من جهل هنا هذا المعنى. فإن سافهك إنسانا بتصرف بقول بذيء، فالأدب القرآني هو أن تعرض عنه. تعرض عنه لماذا؟ في سبيل أن يأتي، أن تأتي وظيفتك التي أنت بسببها، وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ان ياتي عملك ناجحا. فالانسان الذي يكون معتدا بنفسه الى درجه انه ينتصر لها ضد كل السفهاء، ينتصر لها ضد كل المسيئين، ولا يمرر مساله من المسائل، ولا يفتح عن إساءة ما، يستحيل أن يكون هذا الإنسان ناجحا إن أمر بمعروف أو نهى عن منكر، لأن القلوب لم تتفتح لعظاته، لا لأمره إن أمر ولا لنهيه إن. فلما وضع الله عز وجل لنا ضمانات نجاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرنا بعد ذلك بالمهمة ذاتها، لكنه عبر عنها هنا لا بالمعروف، وإنما قال بالعرف وبالعفو. يأمر بالعرف، هذا هو اللطف وهذا هو الهدف، وأعرض عن الجاهلين. لماذا لم يقل يأمر بالمعروف كما قال في الآيات السابقة؟ نحن إلى الآن نلخص ما قلناه في الأمس لنبني عليه الجديد. قلت هنا يلفت البيان الإلهي نظر العباد إلى حقيقة تشريعية هامة، وهي أن كلما درج عليه عرف الناس وثقلته عاداته الاجتماعية، ولم يثبت أن نهى الله عز وجل عنه نهيا جازما ليصبح حراما، أو نهيا غير جازم ليصبح مكروها، إذن هذا الذي اعتاد عليه الناس وأصبح أمرا يستأنسون إليه ويركنون إليه، هذا العرف يصبح شأنه كشأن المعروف، فنحن نأمر به وننهى عن نفيه به، وهو عرف لأن الناس تعالت عليه، وهو معروف في ميزان الله عز وجل، لأن من شرائع الله أن الله يأمر عباده بأن يحاسب على ما تعالت عليه، وبأن لا ينزق أعرافهم فيما بينهم حتى لا يتناسوا وحتى لا يتشاككوا ولا تشيع فيما بينهم البغضاء. لكن أعود فأقول هذا العرف يكون معروفا في نظام الشرع بشرط أساسي واحد، ألا وهو أن لا يكون هذا العرف قد سبق بحكم من الله منعه منعا قاطعا بأن كان حراما، أو منعا غير قاطع بأن كان مكروها. إذا لا شأن لنا ولا حديث عن عرف يناقض أمرا ربانيا، هذا ليس عرفا مقبولا عند الله، ومن ثم فهو ليس بمعروف. اذا لا نأمر به بل ننهى عنه. الناس تغارة اليوم ان يأكلوا الربا، فهل تحول هذا العرف الى معروف؟ من ذا الذي يقول هذا؟ المطلوب ان ننظر الى العرف، هل سبق بحكم شرعي مناقضا؟ نعم سبق، لان الله عز وجل حرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا، فمهما نفذ عرف جديد اليوم فحكم الله اثبت غلاظه. الناس تعارف اليوم الاكثر لان يغلق اللحى، درجة عند كثير من الناس، وإن كان هنالك عرف آخر طبعا يخالفه، لكن العرف الغالب هو هذا خلق اللحى. هل تحول هذا العرف الذي شاع إلى معين؟ لا، لأنه سبق بأمر من الله، وإن كان هذا الأمر غير جازم أي ليس أمرا حتميا عند جميع العلماء بخلاف، وعند كثير من الفقهاء هو أمر مندوب وليس أمر حتمي. ولكن مهما يكن فإن أمر الله الثابت لا يبقي مكانا لعرف اجتماعي لحظة. أمر الله هو الثابت، وتظل اللحية أقل المراتب منضبة، أقل المراتب. إن لم نقل أن إطلاق أصلها واجب كما قال بعض الفقهاء، فهذا العرف لا قيمة له إطلاقا. العرف برد الآن أن تخرج الفتاة ربما حاسرة متبرجة كاشفة الشعر، وربما النهر عرف، وربما انتصر العرف وتغلب على سائر الأقطاع والأحياء أكثر مما هي الآن، ربما مثل ذلك. هل يتحول هذا العرف إلى معروف شرعي؟ لا أبدا، لأن هذا العرف سبق بأمر رباني، وإذا تنزل الامر الالهي فلا قيمه لعرف ينشا بسببه وفي مقابله قط. قد يقول قائل ان العرف شاع اليوم بان يفاتح الرجل المراه الاجنبيه، او تفاتح المراه الاجنبيه الرجل. عرف شاع ولا ادري مدى شيوعه وانتشاره، لكن أفرض أنه شاع شيوعا كبيرا جدا، فشيوع هذا العرق يجعله معروفا؟ لا يجعله معروفا، ذلك لأن الله قد بث فيه حكمه، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح الحكم في ذلك قولا وفعلا. لقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أنا لا أكافح النساء، وورد سنة فعلية عن المصطفى فيما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة أجنبية قط. إذا لا قيمة لهذا الأمر. هل نحن بحاجة إلى أن نأتي بمزيد من الأمثلة؟ ما أظن. القاعدة هي بحث. فرمع هذا الأساس. انظر إلى العرف الذي درج. ابحث حول هذا العرف. هل هنالك ما يناقضه من حكم رباني؟ سواء كان هذا الحكم يناقضه مناقضة حادة كالحرمة مثلا، أو يناقضه مناقضة جزئية كالكراهة مثلا، إذا وجد فلا قيمة لهذا العرف، ولا يحق لهذا العرف في قوله تعالى يأمر بالعرف. ما عدا ذلك كل ما سكت الشارع يعني، فإن سكوت الشارع يفسر من ناحية أخرى بنطق شرعي مؤداه، كل عرف درج عليه مجتمعا من المجتمعات مما لم يسلك بحكم شرعي فأنا أتبناه شرعا، وعليكم أن تحافظوا على هذا العرف فيما بينكم طالما كان جائعا وشائعا. إذا المعروف عرفا كالمشروع شرعا، أي كالمشروع شرعا، بل نقول هنا كالمشروع. وكثيرا ما يرتب الله عز وجل احكاما فقهيه على اعرافنا، يرتب احكاما فقهيه على اعرافنا، يامرنا ينهانا يطلب منا امورا. هذه الامور التي يطلبها الله منا، التي ينهانا ان يامرنا بها، يربطها بالعرف الدارج. الله عز وجل امر الازواج بالإنفاق على أزواجهم على نسائهم، ولكن الله عز وجل عندنا بين لنا تفاصيل هذه النفقة أحالنا إلى العرض. العرض هو الذي يفسر مقدار النفقة التي يكلف بها الزوج تجاه زوجته، والعرض هو الذي يفرق بين مستوى الغني والقدر الذي ينفقه، والمتوسط والقدر الذي ينفقه، والفقير والقدر الذي ينفقه. الغني يكلف بقدر من النفقه، والمتوسط يكلف بقدر، والفقير بقدر، لكن من ذا الذي يحدد لنا معنى الغني والوسط والفقير؟ الشارع احالنا الى عرف الله، فقال فالوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كان قائلا يقول كم هي الكسوه وكم هي النفقه وكيف ينبغي ان يكون المنزل؟ احالنا الى العرف، عرف الناس. ذلك لأن هذا العرف الذي ينسبه الناس في مجتمعهم لا يعرضهم، لا يعرض، بل حكم الشرعي يلحق العرف. فالعرف هو الذي يفسر حكم الله سبحانه وتعالى. ولو أن رجلا تزوج فتاة نظر الى عرف هذه الفتاة وعرف مجتمعها الذي درجت فيه. فان كان عرف مجتمعها الذي درجت فيه ان مثلها يخدم، فهل الزوج ان ياتي لها بقادر. وان كان العرف في المجتمع الذي نشأت ودرجت فيه انها لا تخدم، وان الشأن بين الاسر ان مثل هذه المرأة ترعى شأنها بنفسها في بيتها، لم يكلف الزوج بذلك ولم يكن مكلفا في قائمة النفقات بان يأتي لها بقادر. وضعت مولودها، هل ترضعه ام لا؟ أيضا عند كثير من الفقهاء كالمالكية يقال الأمر في ذلك إلى العرف. فإن درج عرف مجتمعا نشأت فيه هذه الزوجة أن مثلها لا تكلف بإرضاع والدها، لا تكلف، وعليه أن يسترضع ولده عن طريق الإرضاع ولا تكلف. أما إنسان العرف دارجا أن ترضع الأمهات أولادهن، إذا الحكم الشرعي يسير وراء هذا العرف أيضا. من أين فهم العلماء هذا؟ من أمثال الإمام مالك، من قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الامام مالك: عندما ساغ البيان الالهي الحكمة باسلوب امر قاهر، قال: لعلى وعلى المولود له الزوج الذي ولد له الولد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اي هو مكلف بهن. لماذا لم يقل أيضا وعلى الوالدات إرضاع الأولاد؟ إذا كانت الزوجة مكلفة بإرضاع ولدها كما أن الزوج مكلف بالإنفاق على الزوجة، إذا الصيغة كانت ينبغي أن تكون واحدة: على الوالدات إرضاع أولاده، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن الشارع فرق في الاسلوب، قال: والوالدات يرضعن اولادهن، ثم قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. فهمنا من هذا ان الرضاع قد يكون حقا للزوجه وقد يكون واجبا عليه. وتركنا الشارع بعباره محتمله: والوالدات يرضعن اولادهن، لم يقل ببيان قاطع هل الرضاع واجب عليها؟ اذا كان قام على الوالدات ترضاع اولادهم، ولم يدع بعباره جازمه ان الرضاع حق لها وليس واجبا عليها، بل ترك الامر محتملا. هذا يعني ان الشارع احال التفسير الى الغرب. نعم. ويفسر ذلك قول الله عز وجل: وان تعاسرتم فسترضع له اخرى، اي ان لم تتفقوا فلاسك فسترضع له اخرى مرضعه. وهكذا اذا كل عرف لم يعارضه نفسا من النسيب يكون محترما هذا العرف بين الناس، ولا يجوز للمجتمع ان يستأنس عليه او ان يفسد فوقه، بل ان احكام الشرع تأتي سائرة وراء هذا العرف. فالامثلة التي نعبر عنها بالشراء، بالبيع، بالايجار، بالاستئجار، انما تفسر الفاظها بموجب العرف. اشتريت منك دارا استنذرت من فجارا من الذي يفسر كلمة الدار العرق دكانا من الذي يستأجر العرق سيارة من الذي يفسرها العرق نعم كل الألفاظ الاصطلاحية إنما يفسرها العرق قبل أن تفسرها اللغة ولذلك كان العرق شريعة تجرى ضمن الشريعة الإلهية الكبرى وهذا معنى قول الله عز وجل يأمر بالعرق وبالعقل يأمر بالعرق وأعرض عن الجاهلين هي عرفا ومعروفا بآن واحد ولكن إياك أن تخلف عرفا اجتماعيا ناقض حكما شرعيا لتحتج للجهال والبسطاء من الناس كديد ذهب الماكرين والقادرين من الناس اليوم فتقول الله أمر بالعرف وعرف الناس اليوم أن يأكلوا الربا والله يقول يأمر بالأرض إذا ندعو الناس إلى أكل الربا فمال كمان يتلاعب بدين الله بهذه الطريقة لا لا كن واعيا وإياك أن يصطادك الماكرون من رجال الدين أو رجال الدنيا أو المتلاعبين أو الذين يأكلون الدنيا بالدين الوعي هو الحكم الذي يقل مسلم اليوم انا ادعى كثيرا من الاحيان الى ان اكتب ردود على فتاوى باطله على شبهات تلبس على مساكين وشذت من الناس قضية الرب امر لا نهاية له شيئا لا نهاية له في كل يوم افتئات على الدين من هذا الذي سيتفرع دائما للرب على المستأنسين ربما كان هذا هدفا ان يتحول المسلمين الى مدافعين مع ان الله امرهم ان يكونوا مهاجمين لا اقصد المهاجمين بالعنف والسلاح ولكن يهاجمون الجهل بالتعليم يهاجمون الضلالة بالارشاد هؤلاء يسمون فاعليتنا الإيجابية إذا ما الطريقة إذا لم نكتب الردود الطريقة الوحيدة أن يعي المسلمين إسلاما إذا يعي كل مسلم رأى كل مسلم إسلاما أو تتفق ثقافة إسلامية سليمة تزداد الثقافة ليس اقتصادا أقل من الاقتصاد وتلايا الله لن يستطيع دجال ولا مستئس مهما بلغ علمه ان يتلاعب بعقل مسلم واحد ابدا اطلاقا الحق ابلد والباطل نجلد مضطرب لكن متى تدرك اضطراب الباطل اذا كانت عندك يعني ثقافه اسلاميه وانتقلت من مسلم تقليدي الى مسلم وعي اسلامي إذا هذه الآية الأخرى انتهينا منها وعرفناها وعرفنا قيمة العرق في حياتنا وقلت لكم في الدرس الماضي هنالك فرق بين الإنسان ذي المرؤة العابر وبين الإنسان الفاسق الرجل الفاسق لا تقبل شهادته وهذا من أهم الأحكام في حقه لا بد أن يكون ذا مرؤة متى يكون الإنسان ذا مرؤة إذا لم يرتكب كبيرة من الكبائر ولو مرة ولم يكن ملازما صغيرة من الصغائر يعني المعاصي الصغيرة ولم يكن يخالف عرف مجتمعه مخالفة الإنسان لعرف مجتمعه يساوي ارتكاب محرم يساوي استمرارية ارتكاب محرم والعرف يتبدل اذا الحكم ايضا يتبدل مع العرف وقد قلت في الامثله في الاسبوع الماضي يعني نشر الانسان حاصر الراس في الطريق هل نعتبره مسقطا لعداله الانسان ام لا لكي تجيب عن هذا جوابا شرعيا تنظر الى العرف فاذا درج عرف الناس لكل مجتمعنا اليوم أن يعتاد على أن يصير حاسر الرؤوس، فإن هذه العادة لم يعد لها أي تأثير في إسباغ سنة الفسق على الناس، ولم تسقط لهم رؤية. لكن إذا رأيت أن هذا المجتمع مثل ما كان قبل 40 أو 50 سنة مثلا، عندئذ أن يصير إنسان حاسر الرأس يلفت النظر، شيء مخالف للعرف. مخالفة هذا الإنسان للعرف يسقط مرؤته، ومن ثم فسعادته في ذلك الوقت لا تكون مقبولة. هذا حكم الله، كأن الله يقول احترموا أعرافكم. قد يقول قائل: ألا يوجد هنا حكم شرعي سابق في موضوع غطاء الرأس؟ يوجد في نفسه، يوجد في الصلاة. ولذلك لو درجت أعراف الناس على أن يصلي حاسر الرؤوس يظل عملهم هذا مكروها كما كان مكروها في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الأسواق فالعلماء قالوا إن هذا لا يعارض حكما سابقا لا حكما حادا يفسره الوجود، ولا حكما غير جازم تفسره كراهية، ومن ثم تملك مروءة باقية ولا غير في ذلك إطلاقا. الآية التي تليها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. القاسم المشترك لا نعيده. الآية أيضا فيها عميق تقرياح، وهو الأمر، أمر الناس بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. هذا متجاوزه. ما الجديد في هذه الآية أيها الإخوة؟ ملك شيء هام جدا في هذه الآية. هذه الآية ترسخ لنا مبدأ على سطح الشريعة ولم تعرف في القوانين الوضعية الحق، هي الولاية المتبادلة. الولاية المتبادلة بين الجنسين، بين الذكور وبين الإناث، بين الرجال وبين النساء. يقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ أن هنالك تضامنا ما بين المؤمنين والمؤمنات، هنالك تكافلا اجتماعيا من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، ومن ثم فالرجل ولي المرأة والمرأة ولي الرجل كذلك. كيف هي الولاية المتبادلة؟ أوضحها لنا الله سبحانه وتعالى: فإذا كانت هذه الولاية لهذا الملك قائمة سارية متشابكة بين الرجل والمرأة، إذا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس يقسم على طرف دون طرف. الرجل يرعى المرأة زوجة، بنتا، أما، أختا، يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، والمرأة ترعى هذا الواجب أيضا بالنسبة للرجل، أخا، زوجا، أبا، ابنا، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وذلك بحكم الولاية المتبادلة بين الجنسين. وإذا كان الأمر كذلك فلعل البعض مما يقول: وأين بقيت القيامة إذن؟ إذا كانت الولاية ما بين الرجل والمرأة متبادلة، إذن كلاهما على قدم واحد، قدم المساواة، وكل منهما مد للآخر، مد هنا ليس بمعنى العدو، مد يعني نظير، مساوي يعني للآخر. ولكن القيامة تنبئنا عن خلاف ذلك: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه القيامة أيها الإخوة تفسر على ضوء قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. حتما قال العلماء ومن ثم فالقيامة هي قيامة إدارة وتدبير وليست قيامة تسلط وقهر كما قد يفهم الجهال والحمقى من الناس. قيامة الرجل الدار قيامة إدارة وتنظيم وليست قيامة تسلط وقهر أو ظلم. ثم بذلك كما أعلمنا كثيرا أن الشريعة الإسلامية تتهمه إماما بالغا جدا بالنزاع وتحارب الفوضى حيثما وجدت بدءا من أصغر دائرة اجتماعية إلى دائرة الإنسانية العامة. والنظام لا يمكن أن يستقب إلا بحسن الإدارة. لحسن الإدارة يقوم على مبدأ إذا كنتم ثلاثة فأمر عليكم. هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. متى اجتمعت في طريق في غرفة في عمل في أي شيء من الشؤون رأيتم أنفسكم أصبحتم ثلاثة فلا تخطي خطوة حتى تؤمر واحدا عليكم. ترى تأمير هذا الإنسان يعني أن له دم من جنس مستقر غير دم صاحبه؟ ترى تأمير هذا الإنسان يعني أن له سلطة جوهرية على الآخرين؟ قطعا لا. هذا عبارة عن تنظيم. ولذلك في الغالب أن هذا التأمير يأتي بسرعة وربما كانت الإمارة إلى أمل ثم إن القرعة تتجدد ليأتي أمير آخر وفي كل فترة تدور الإمارة بالنسبة لهؤلاء السلام. الأمر بهذا قيامة الرجل في الدار من هذا القديم تمام. ولذلك ربطها الله بالمال ربطها الله بالإنفاق. من الذي ينفق في الدار؟ الرجل. لا يجب أن يكون الرجل هو المنفق لأسباب اجتماعية عظيمة جدا جدا نفخر بها. إذا كان الأمر كذلك ترك القرآن جندا ومؤقتا يسمع القانون العالمي الدولي الذي يقول من ينفق يسرق من ينفق يسرق. الرجل هو المكلف بالإنفاق إليه يكون الإسراف. هذا مبدأ اجتماع وهذا كلام الله سبحانه وتعالى وبما أنفقوا من أموالهم. إذا لا تعارض بين قيامة الرجل في داره على أهله وأولاده وبين الولاية المتبادلة التي رسختها الشريعة الإسلامية بهذا النص القرآني المحكم الواضح. وأظن أن هذا النص على معنى الولاية المتبادلة لا يوجد في أي قانون وضعي ولا يوجد في أي نظام يهتم برعاية المرأة والرفع من شأنها. لا أعتقد وتتبعت كثيرا فلم أجد. يعني المجتمعات الغربية التي تهتم بشأن المرأة ظاهر الله ولا تهتم بشأن المرأة تهتم بقدرها وبسخطها وبإشقائها وما عليك هذا. نعم لكنها هي تتظاهر بهذا الاهتمام لم تتنبه إلى أن هنالك شيء اسمه ولاية متبادلة ينبغي أن تصنع ما بين المرأة والرجل في كل لحظة. هو ترقبه وهو يرقبه هو يأمره وهو تأمره وهو يأمره هو تنهاه وهو ينهاها لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهي أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لم أجد هذا أبدا. ومع ذلك يعذروني قلت إنهم خلق أيها الإخوة تجد ألسنة طويلة جدا يلد لها الهجوم على الإسلام ويلد لها انتقاص دين الله عز وجل، وكأنهم بهذا منهم يتعللون بشكل ينعشهم ويطردهم. أنا أتمنى فقط أن نتعلم هؤلاء الناس الإسلام بمقدار ما يمدون ألسنتهم بالانتقاد عليه. هذا ما أتمنى، أي بتعبير آخر أتمنى بمقدار ما يلاحقون بآذانهم عادات الغربيين وكلمات الغربيين وانتقادات الغربيين عن الإسلام وترديدهم لها بمقدار ما يتعبون أنفسهم ويضيعون وقتهم في هذا القدر، يضيع مقدار عشر ذلك بدراسة الإسلام. أحدهم يتكلم عن صيانة الرجل في المسجدار ويقول وينتقد وينتقد، ولو أنك سألته عن هذه الآية في كتاب الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا النص من أين هذا؟ أتريدون أن أقسم لكم بالله أن معظمهم لا يعرف أن هذا النص من القرآن أم من الحديث أم من التوراة أم هو كلام الشافعي أم هو كلام واحد من الصحابة؟ لا يعرف. إيه يعني؟ أنت لم تدرك من الإسلام إذن فيها حتى أصولك الأساسية، لماذا تطيل لسانك بمقدار نصف متر أو متر قدامك لتنتقد على الإسلام؟ أليس هذا يعني غاية التنازل؟ أليس هذا غاية في ذكر الذل على الآخرين؟ تعلم يتعلم يا حلال لك بعد ذلك أن تنتقد. نعم يقارن، نعم المرأة في الإسلام مهوبة في الجمال، الشريعة الإسلامية هدرت حقوق المرأة، تعالوا نتداعى إلى تغيير النظام الاجتماعي الإسلامي حفظا لحقوق المرأة. كلام صغير لا رصيد له إطلاقا، انظر إلى هذا الكلام وانظر إلى أسفله تجد أنه كلام لا رصيد له بشكل مباشر. في الغرب قلت منذ أيام منشدا إلى طهران من أجل دراسة وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام التي تقدم بها مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي وعرضت على لجنة خبراء لتصاغ الصياغة الأخيرة فتعتمد فتكون وثيقة عالمية عن حقوق الإنسان في الإسلام. من جملة جنود هذه الوثيقة العمل وأجل العمل وحق الإنسان في الأجر الذي يتقاضاه. الجميع كاتبين هذا الكلام وقضيت أهم ما ينبغي أن يقال. قلت ينبغي أن نزيد هنا جلدا، الإسلام لا يفرق في أجر العمل بين ذكورة وأنوثة فقط خلافا لكل المجتمعات الغربية. الإسلام عندما يقرر أجر العمل يقرر بأحكام صريحة واضحة أن محور الأجر ومناطه نوع العمل وإتقانه، بقطع النظر عن العمل ومصدر العمل، ذكر أنثى لا شأن لنا بهذا. في باب الجعالة لو أن إنسان رفض جعالة لعمل معين سواء قام بهذا العمل رجل أو قامت بهذه العمل امرأة فإن أي منهما يستحق الجعل كاملة. أجر المثل في الشريعة الإسلامية إنما يحدد بناء على إتقان العمل وزوجته ونوعه ولا علاقة إطلاقا بالذكورة والأنوثة. لكن انظر إلى معظم المجتمعات الغربية ولا إله إلا من يتحكم في كمية الأسد. جيب هذا البند والإسلام بالذات لا يفرق بين ذكورة وأنوثة فيما يتعلق بأجر الله. الذين يجلسون أن يرى مذياع أو في أي مكان أو في محاضرة أو في منتدب ليتمسكوا بالتجمل بالانتقاد على الإسلام. لماذا لا يدرسون؟ لماذا لا يتعلمون أن هذه القضية عبارة عن عباية تقليدية من أناس مسلمين في الظاهر بإسلامهم الذي صرفهم الله عز وجل به؟ وشيء عجيب جدا. وأنا قلت بالمناسبة المرة أن هؤلاء الذين ينتقدون ينظرون إلى الدنيا كنظر صاحب العين الخيلاء الإنسان الأفضل ينظر إلى الشيء يعني من الجانب الأيمن فيلحقه إلى الجانب الأيمن. صاحب العين الخيلاء هكذا وهو معذور لأنه يعني نعم من المرض. صاحب العين الخيلاء يرى الرجل البريء من يمينه والنجم من شماله فتنقض يده نحو البريء. هؤلاء هكذا يصنعون ينظرون الى الدنيا. الجريمة في حق النساء في الغرب كما قلت امتنان المرأة في الغرب الذراع في الغرب ضجة الى الاعمال المختلفة لتفقد انوثتها ولتفقد سعادتها ولتفقد امنها واطمئنتها في الغرب. انزال المرأة الى الحضيض في الغرب التبرأ من المرأة على مستوى زوج على مستوى اب على مستوى اخ في الغرب. لا احد يقول هذا الكلام عن الغرب. نعم والحديث كله والعلم الصغراء كلها الهجوم الى على من؟ على المجتمع الذي تتشرف فيه المرأة تكرم فيه المرأة. أليس هذا تماما هو عمل صاحب العين الحيلاء؟ نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الحول في العقل أكثر مما نستعيذ به من الحول في البشر. والحمد لله رب العالمين.